زي الليلة دي هو كان معايا زي الليلة زي الليلة دي كنا بنبتدي أول الحكاية زي الليلة دي زي الليلة دي هو كان معايا زي الليلة زي الليلة دي وصلنا بسرعة لي حبيبي للنهاية بعيد عني لا من روحي فيه الأيام ويا ريت بإيدي أرجع تاني كان زمان.